فرج الله كربه يقول علي إن شفى الله مريضي كذا وكذا، علي إن ولدت لي زوجتي ولدا أن أسميه كذا وأن أذبح كذا وأن أصوم كذا وأن أتصدق كذا وأن أتنازل عن كذا. أما من قال علي أن أتصدق بدينار، هذا ليس بندر لأنه لم يشرط له المجازات، يعني لم يشرط له مقابل، لم يكن نذر المقابلة. وهذا النذر، هذا النذر يسميه بعض الناس أهل الحديث يسميه نذر المجازات، وبعض أهل الفقه يسميه النذر المعلق، ويسميه أهل بلدتنا الوعدة، بمعنى لو كانت تسلك لزوجتي ندير وعدة، ندير وعدة بمعنى يذبح ولا يصنع طعام ويدعو الناس ويعد الناس كأنه يتمنى من الناس أن يدعو له وأن يساعدوه، وكأن الناس لهم في ذلك يد. فبعضهم يفعل هذا لله وبعضهم يفعل هذا للولي، بعضهم يفعله لله عز وجل وهو غير مطلوب منه ولا يأتي بخير. ليس معناه أنه لما ينذر غد يسلك ولا ينجح ولده ولا تولد ولدها زوجتها ولد، ولا بعض الناس يكون زوجتها تسقط الأولاد فيدعو يقول لو نجحت زوجتي في حملها لأذبحن كذا أو لأنجزن وعدة، أو بعضهم تكون زوجته عاقر لا ينتج له الولد يقول إن نتجت عندي وليدة فإني أفعل كذا. فهذا نذر المجازات، كأن أعطيني أجازيك، أعطيني يا ربي هذا الأمر أجازيك. والله غني، الله سبحانه وتعالى غني، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله تبارك وتعالى صمد يحتاج الناس إليه وهو لا يحتاج إلى الناس. فهذا النذر الموجود إما أن يكون لله فهو مكروه، لأن لما تنذر ليس معناه أن سيتغير القدر، ما قدره الله عز وجل كائن. نعم أن الإنسان يدعو لكن لا يقول إن تعطيني أعطيك، إن تعطيني أفعل، لو يسلكني رب العالمين أكف عن الخمر، لو يعطيني الله عز وجل النجاح في هذا الامتحان سأكف عن الدخان وأعود إلى المسجد وأصلي الصلاة في وقتها وأصوم الاثنين والخميس وأصلي الضحى وأصلي الرواتب وأصلي قيام الليل، لو أنجح في هذه الصفقة أذهب إلى الحج، بمعنى إن لم تنجح لا تذهب إلى الحج. وقال بعضهم، بعضهم يقول يندر نذرا يقول إن جاءتني السنة صبا، يعني مزدهرة في زراعتي، يكون عنده فلاحة ولا يكون عنده شجرة ولا يكون عنده ثمرة ولا يكون عنده نخيل، يقول لو كان يجي الثمر، التمر هذا العام ولا الزيتون ولا التفاح تاع الجنان تاعي يقول يجي ناجح لأذبحن لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى 10 رؤوس من الغنم في سبيل الله. هذا جائز لكنه مكروه. فإذا وجب وجات السنة كما كان يتمنى، ضاقت نفسه يضيق، تضيق نفسه لأن 10 رؤوس من الغنم تأتيه غالية، في أول الأمر كانت رخيصة وهينة في سبيل الله، وبعد ذلك لما أنجز الله وعده أو أنجز الله ما كان يتمنى ما يروحش يذبح الغنم، يذبح الضبع، يذبح الجنين، ولا يذبح دجاج. كان يقول ندير وعدة باللحم تاع الغنم والخروف، ومن بعد ربما يدير العنزي ولا يدير الدجاج ولا يدير الجنين ولا غير ذلك الضبع. وهذا ضيق على نفسه شيئا كان واسعا. أصلا الإنسان لما تكون عنده حاجة يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء، والله غير محتاج إلى عبادته، الله غني سبحانه وتعالى.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني. وفي سند الطبراني عبد الله بن نافع المدني ضعيف، وليس هو في سند أبي داود. ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأصحاب السنن. بعدما رأينا الرأي النذر المعلق ونذر المجازات الذي فيه المعاوضة، كأن العبد يقول لربه سبحانه وتعالى: اعطيني وأعوضك، والله غني. ولذلك قال إن هذه الحالة تقارب الكفر، والثانية خطأ صحيح صريح. والذي يقول لو يعطيني الله كذا لأصومن يوما هو بخيل، يرى من نفسه أنه لو صام فقد قام به عبادة عظيمة، فلذلك يفرض على نفسه عبادة هذه العبادة. والذي ينذر للأولياء والقبور والأضرحة والأوثان هذا شرك بالله عز وجل، بل هو كفر صريح، بل هو شرك مخرج من الملة، لأنه يعتقد أن ذلك الولي عنده القدرة على الإعطاء، على العطاء، كمن ينذر إلى قضب المختار يقول له: إن ولدت زوجتي فإني أسميه المختار، وأسميه قادة، أو أسميه مختارية ولا قادوية، وسوف أذبح لك عجلا وأجصص لك قبتك، تكون القبة فيها بعض الرميم فيرممها، يقول ندير لك الزليش وندير لك الطريق ونبني لك السجر ونبتل لك القبة وندير لك سبالة ونقدي لك شمعة ونعلق لك ستارة ونبخر لك القبة. هذا كله نذر، يعني هذا نذر، يعني يقول لي صاحب القبة. فلذلك ترى بأن النذر الشركي بإمكان كل إنسان. ما هي شمعة؟ شمعة عندنا تدير 10 دورو ولا 20 دورو، يروح يديها ويشعلها في القبة ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. السرج يشمع، والمساجد السرج. فالنذر الذي يقع على القباب كثير منه، كما ذكرنا، إما أنه يسوي له الطريق، يدير له القدرون، ولا يعود له القبة يبنيها له من الرخام، ولا يشعل له شمعة، ولا يعلق له ستارة، ولا يجيب عود القمار ويقديه، ولا يعني يزقي له الشجرة، يكون في الطريق فايت هكذا وعنده قرعة ما تاع صعيدة ولا إفري، ويروح يقول نكبها على الشجرة تاع سيدي قادة بن مختار ولا سيدي عبد الرحيم ولا سيدي فلان. هذا من النذر، من القربات التي يتقرب بها إلى القباب والأضرحة. وبعضهم يكون عنده طير دجاج يذبحه في الطريق ويريشه ويعطيه للناس اللي راهم تما جالسين، ولا ربما يتركه للكلاب الذين يكونون في حوالي تلك القبة، ولا الذئاب، يقول له بركة سيدي فلان تلحق حتى الحيوانات. هذا من النذر المحرم، بل هو الشرك المخرج من ملة الإسلام، والموجب لصاحبه الخلود في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا إذا كان للقباب. أما إذا كان لله عز وجل ففيه مقاربة الكفر، لأنك تقول لله عز وجل: أعطيني نعطيك، كما يقول عندنا شد مد، يعني من عندي ومن عندك تنطبع، كما يقول بعض الناس. فهو يعامل رب العالمين كما يعامل الخلق: والله أكبر، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله لا يشبهه شيء، وليس كمثله شيء، وهو الصمد، وهو الغني، وهو الذي إليه تجأرون، وإليه يفتقر كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا، ولا يحتاج منا أن نعطيه. هذا مسلم ينذر لله عز وجل ولكن يشترط. أما إذا قال علي لله كذا بدون أن يعلق، لا يقول يعني لو أعطاني ربي كذا، الذي نذر يجب عليه الوفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر الشرعي هو والمحمود ما لم يكن معلقا، ما لم يشترط صاحبه فائدة يحصل عليها، لا نجاته من السجن ولا نجاته من الموت ولا المرض ولا عودة الغائب. لأن قديما لم يكن عندهم هواتف ولا اتصالات، وكان غائبهم يذهب، وربما بعضهم يطلق زوجته لئلا تتضرر بعده، ويمكنها أن تتزوج ولا تنتظر منه العودة لكي يطلقها، يطلقها فيذهب للحج، فإذا عاد أعيد له القران مرة ثانية ويدخل بها مرة ثانية، بمعنى أنه كان ميؤوس من الذي يغيب أنه يعود، لأنه يتلقاه قطاع الطرق والأوبئة والأمراض والطاعون والفقر والجوع وغير ذلك. فكانوا ينذرون، كانوا ينذرون: إن عاد لنا غائبنا لنفعلن وعدة كبيرة. حتى إن بعضهم يعد البشر ويعد رب العالمين، يعد البشر يقول: إن عاد لنا غائبنا وقريبنا فإننا نذبح لكم الجزور ونشتري لكم الخمور ونعد لكم الفجور والرقص. فيعدون الناس لكي لا يتمنون لهم الموت ولا الهلاك. فالنذر للمخلوق شرك، والنذر لله تبارك وتعالى إذا كان من دون تعليق فهذا جائز، وأما إذا كان بالتعليق فهو حرام. قال رحمه الله: نذر العوام. وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضا المنذور له، وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم، فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا له، واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغه جاهلية العرب في تعويض الغنم بالضباء. فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم، وإن تساوى الفريقان في حق من أله أكثر من اعتبار حق الإله الحق. ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها، منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معا، ومن صلى وزكى لا ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقه أو إقامة زردة أو أداء وعده. وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته: وجعلوا لله مما ذرع. وقد جرنا الحديث على الزردات في الفصل السابق إلى نقل أقوال العلماء في نذور العامة، فأتينا منها بما يكفي، ولكن لا نخلي هذا الفصل منها، فنثبت فيه ما قاله الصنعاني في سبل السلام زيادة في المقام. قال رحمه الله: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه. فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه، لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. ولكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام. وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عنوان بعنوان له نذر العوام. الجاهلية الحاضرة، جاهلية القباب والأضرحة والمزارات والمقامات والحويطات والقبور والأتربة والمغارات والعيون والحمامات، يعتقد فيها الأحياء في الأموات، والعقلاء في الجمادات، يعتقدون في المزارات ويعتقدون في الأموال التي يصرفونها على تلك الوعدات والثياب التي ينفقونها على القباب والحيوانات التي يذبحونها والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات. يعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضا المنذور له من الولي والمقبور والوثن، وأن هذا الولي عنده دخل في نزول المطر وإعطاء الولد ونجاة المسجون، خروج المسجون من سجنه وذهاب الكرب، حصول المطلوب وإعطاء الولد بعد أن كانت الزوجة عقيمة أو الرجل عقيما عاقرا أو العكس، وتشتد خشيتهم إذا مروا على القبة والضريح، وربما كان أحدهم ينزل من ناقته في الوحل وفي المطر وفي الليل لكي يقرب، لا يمر على القبة حتى يقرب شمعة أو يقرب دراهم يضعها في صندوق القبة، أو يعطيها للمقدم والخديم، أو يشعل شمعة، أو يحمل تراب من تلك القبة، خوفا إذا مر أن لا ينزل المطر، وخوفا إن مر ولم يفعل أن تيبس البساتين، ويسارع في ذلك، ويرى أن التأخير والتعطيل في هذا الأمر تخرج فيه دعوة الشيخ ودعوة الولي، حتى إن يقول المصنف رحمه الله تعالى أن أهل هذا الشرك في زماننا، أهل هذا الجهل في زماننا، هم أشد هيبة من الأضرحة والقباب والأولياء وغير ذلك من المشركين في زمانهم، وإن تساووا في تأليه هذه الآلهة، إلا أن هؤلاء أهل زماننا أشد جهلا وأشد جاهلية. قال ذلك لأن أهل الجاهلية في زمن المشركين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر دعوته لم يكن عندهم هذا الخوف الشديد الذي يوجد عند أهل زماننا. أهل زماننا يهتمون بحق، يهتمون اهتماما عظيما بالأولياء، ولا يبالوا بعضهم تراه لا يصلي ولا يزكي، بل لا يصلي ولا يزكي، ولو صلى وزكى لا ينكر على تارك الصلاة، ولا ينكر على من تراخى في الصلاة، وينكر شديد النكير. لو كان واحد يلقى واحد ما يصليش، واحد ما يزكيش، واحد عنده المال ما يحش، لا ينكر عليه بمثل ما ينكر على من تأخر وتراخى وتأخر على زيارة الشيخ وعلى حضور الوعدة، بل يلقاه فيما بعد يقول له لماذا لم تحضر، وربما لو شرب أمامه الخمر وارتكب كل المعاصي وترك الصلاة لا تكون عنده كبيرة كما لو أنه لم يشارك في الوعدة، لأن الجاهليون القدامى كانوا إذا لم يشارك أحدهم يبعث من ينوب عليه من الخدم ومن الأولاد ومن العبيد، فيريدون أهل زماننا أن يفعلوا هذا، وإن لم يفعلها في الوعدة قالوا له نخطوك، الجماعة راهي مخطياتك. يقول لهم راني قابل الخطية. واش هي الخطية؟ يقول له تعود لنا الوعدة في دارك، ويعود لهم الوعدة في بيته ويؤديها، ويجي الشيخ ويدعي له ويعلنوا أن هذا استدراك وقضاء للوعدة التي لم يحضرها فلان، لأنه كان مريض ولأنه كان مشغول. وهذه الزردات وهذه الوعدات فيها المآسي مما يشيب منه الولدان ويندى له الجبين في عز الشتاء. يقدمون النذور إلى القبور والمشاهد والأموات ولا أحد يحرمها، بل الذي ينطق بتحريمها أو النكير عليها يوطأ بمنسمي ويدرس بأنياب، ويقال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وربما انتظروا في من أنكر عليهم هذه النذور الباطلة والشركية أن تأتي دعوة الشارة على الشيخ وتصيب أبناءه وولده. وربما يتفق أن يوجد مرض أو حادث أو شيء من هذا القبيل فيقال أصابته دعوة سيدنا فلان، كما قال الله تعالى إن قولوا عن يعني قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكما قال في سورة الزمر ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا المنكر الذي يقع في الوعدات، وربما بعضهم يفي بالنذر ولو بعقد اللواء يعني الإعلام، الراية البيضاء يعقدها ويديرها على داره، يعلقها على بيته، قال راني مع الوعدة، أحب من أحب وكره من كره. وتجد في الدواوير والقرى والبوادي والمداشر والأرياف هذه العقيدة منتشرة، الولاء باللواءات والألوية، ولو لؤي صغير، يعني ولو لواء صغير كتانة وحطبة يعلقها على النافذة يعلن ولاءه، حتى اللي مر على داره يقولها فعلا أن هذا راه معنا. يعني لكم ما يعلقش الإعلام أو اللواء على بيته ويفوت الشيخ ولا يفوت الخديم ولا يفوت المقدم ولا يفوت الشاوش، ويلقى البيت مش معلقين عليه يشكوا فيه ويسمونه ببعض التهم. ناهيك عن من كان عنده قطعان من الغنم وليكون مربي لرؤوس الأغنام وما يشاركهمش، يفوتوا عنده يقولوا له رعنا الوعدة، أين مشاركتك في ذلك ولم يشارك؟ هذا يكفروه ويخرجوه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا يعني في هذا الباب كلام طويل وعريض حول بعض الأمثلة من بلادنا، عسى أن يتيح الله سبحانه وتعالى فرصة لكي نذكر بعض مظاهر الشرك الموجودة في القرى والبوادي والأرياف والمداشر. نسأل الله أن يطهر أرضه ويصلح البلاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يصلح الأرض بعد فسادها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 46 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميري.